أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحمان الأكملان الأزهران الأمران على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرتين يا ولد الشيخ ماذا؟ ما شاء الله مثلي المرة الماضية. شيخ إقبال أين أنت شيخ إقبال؟ سيدي جئت متأخرا. غلبني النوم. كغلبته إياي يوم الأربعاء. نعم صحيح، هكذا والله. نعم، سيدنا السيوطي في تفسير الجلالين وقفنا عند يا بني إسرائيل الآية، وعرفنا ما قاله سيدنا سليمان الجمل من النعم التي يعني أنعم الله بها على بني إسرائيل، ذكرنا منها 10، وذكرنا أيضا أنهم وسوء أفعالهم، ذكرنا منهم 10، ثم أيضا ذكرنا أيضا عقوبتهم التي أنزلها الله عليهم، ذكرنا منها 10، وهكذا يا طلاب العلم. نأتي الآن إلى كلام السيوطي رحمة الله عليه، قال يا بني إسرائيل، يعني بني إسرائيل هم أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام، وسيدنا يعقوب ده ابن سيدنا مين؟ ابن إبراهيم إسحاق، ابن سيدنا إسحاق، وسيدنا إسحاق ابن سيدنا إبراهيم، وقلنا إبراهيم سيدنا إبراهيم إسحاق ويعقوب، وفي له ولد آخر من زوجة أخرى سيدنا إسماعيل اللي هي هاجر، ستين هاجر اللي هي المصرية، وبعدين جاء من نسل سيدنا إسماعيل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني سيدنا النبي فيه دماء مصرية. صحيح؟ صحيح. ولذلك أمها هكذا. والحمد لله، هذا شرف لنا، الحمد لله، نحن عرب، الحمد لله رب العالمين. طيب، وقلنا هذه الأشياء أكرر دائما لكم، إن هذه الأشياء إنما نفتخر بها بالإسلام، لا بالعروبة كعروبة، وإنما نفتخر بالإسلام ليس غير، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يكرم الإنسان بالإسلام، لا بقوميته ولا بأصله ولا بحسبه ولا بنسبه ولا بجنسه ولا بلغته، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا قانون أزلي، وهو العدل المطلق الذي أقره ربنا سبحانه وتعالى. الإسلام هو الذي يرفع شأن الأفراد والجماعات والأمم، بخلاف ذلك كله هباء، كله إلى زوال، لا قيمة له أبدا. وأنتم تعرفون جيدا، ويعني لا أعرفكم وإنما أذكركم، بأن علماء الإسلام من حفظوا بيضة الإسلام ليسوا عرب، وإنما ليسوا من العرب، وإنما هم عجم، يعني الذي حفظ اللغة العربية وقواعدها سيبويه رحمة الله عليه. من سيبويه؟ هو فارسي، هذا هو ابن جني رومي، الإمام الذي حفظ الأحاديث الإمام البخاري ليس عربيا وإنما هو من بخارى، وقس على ذلك بقية العلماء. العلماء العرب قليل جدا، هل تشفع عقوبتهم فيما لم يفعلوه؟ وعلا، ولكن سبويه هذا كما قلت قبل ذلك حينما يعني توفاه ربنا جاء إلى إيه إلى سيدنا قطب تلميذه، وأنا قلت هذا الكلام قبل ذلك، وقال له ماذا فعل الله بك يا سيدي؟ قال أدخلني الله الجنة. سبويه يقول لي قطب تلميذه أدخلني الله الجنة. قال بما؟ بأي شيء؟ قال بقولي الله أعرف المعارف، قول. وبقي هذا القول مرددا يردده العلماء والطلاب منذ أن قاله سيبويه إلى أن تقوم الساعة. نحن نقول وأنتم ستقولون إن شاء الله ستقولونه، وأنا على يقين بذلك ستقولونه لطلابكم، والذي هو القائل هو سيبويه، فبذلك أدخله الله الجنة. يعني لا تحقق من المعروف شيئا، قول كان سببا في دخول سيبويه الجنة، وقس على ذلك أشياء كثيرة لطلاب العلم. المهم بني إسرائيل هم أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام. قال هنا السيوطي اذكروا نعمتي التي أنعمت علي. أنا أقرأ في التفسير السيوطي نفسه، أي على آبائكم، عليكم يعني على آبائكم. طب وليه السيوطي أولها بالآباء؟ لأن ما أنعم على الآباء ثمرته تنوجد على الأبناء والأحفاد، صحيح؟ وزال مش قالك القرآن وكان أبوهما صالحا، صح؟ وكان أبوهما إيه؟ يعني صلاحك أنت كأب تقع ثمراته للأبناء. والآباء وكان أبوهما صالحا، يعني فسرت آباء في القرآن بأنها الآباء وأبو الآباء، يعني الأجداد وما على، هذا هو. وكان أبوهما صالحا، فصلاح الآباء يستقر عند الأبناء. خذ قاعدة كده يا أولاد. طيب، أي على آبائكم من الإنجاء، وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. هذا الإنجاء أي من الإنجاء، والإنجاء مصدر أنجى يعني الإفعال، من الإنجاء من فرعون وفرق البحر، فكان كل فرق قد طوب الإيه؟ فالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، صحيح؟ عمل كده البعض سيدنا موسى ولا من فرعون وفلق البحر وتظليل الغمام، وظللنا عليكم الغمام ونزلنا عليكم المن والسلوى، وغير ذلك من النعم التي ذكرناها قبل ذلك وسنذكرها إن شاء الله في الربع الثالث هو القادم ده. وغير ذلك بأن تشكروها واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، بأن تشكروها. اذكروا النعمة بالشكر عليها، اذكروا النعمة بالشكر عليها. طيب، شكر الله ألا يستوجب استحضار عظمة المنعم؟ بلى. إذن شكر الله يستوجب استحضار عظمة المنعم وصورة المنعم به من النعم. إذن قوله اذكروا نعمتي بأن تشكروها, بأن تشكروها هذا كما قال سيدنا سليمان, هذا قال لك إيه إنما يشفى استعمال الذكر, سيدنا سليمان يقول لك كده, فاستعمال الذكر في الشكر يشبه استعمال الجزء في الكل, لأن الجزء هنا هو الشكر. طب والكل هو إيه؟ قال لك الذكر. الشكر هو الجزء, الشكر بأن يشبه استعمال الجزء اللي هو الذكر, الجزء هو الذكر, الجزء هو الذكر, والشكر هو الكل, لأن الشكر يستلزم استحضار عظمة المنعم وصورة المنعم به وصورة الإيه؟ المنعم. إذن الشكر هذا هو كل, والذكر هو جزء, هذا هو. والمسألة حنوضحها بإذن الله لما نيجي نقرأ الحاشية. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم, أي على آبائكم, من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك, بأن تشكروها, أي تشكروا هذه النعم, تشكروها بطاعتي, لأن شكر النعمة هو طاعة الله, طاعتك لله جزء من شكرك للنعمة أو شكرك للمنعم سبحانه وتعالى, لأن إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك بنعم لا تحصى ولا تعد, ولذلك قال لك نعمتي هنا ده اسم جنس, لأن في القرآن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها, أي جنس النعم, هذا هو. فيقول لك هنا بأن تشكروها بطاعتي, فإذا أردت أن تشكر الله على نعمه أجدر أو أضعف شيء كما يقال أضعف الإيمان ألا تعصيه, فطاعتك لله في حد ذاتها شكر للمنعم على نعمائه وعلى نعمه, طاعتك لله هذا هو. طيب بأن تشكروها بطاعتي وأوفوا بعهدي الذي عهدت إليكم, أي عهدته إليكم, عهدت إليكم يعني عهدته إليكم. طيب إيه بقى العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل؟ العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل هو الإيمان بهذا الرجل الذي سيبعث فيهم في نهاية الزمان أو في آخر الزمان, وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل على ذلك, الدليل على ذلك التوراة والإنجيل, ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. طيب وبعدين هم أيضا كانوا يستفتحون على الذين كفروا بسيدنا رسول الله, فلما جاءهم سيدنا رسول الله كفروا به, يبقى هم خالفوا العهد لان هم هو بشرهم وصبرهم بسيدنا النبي لان هم كانوا مضطهدين. كان فرعون واتباع فرعون يسيمونهم سوء العذاب، يقتلون ويذبحون وينفون وغير ذلك. فكان فالله سبحانه وتعالى صبرهم على لسان أنبيائهم بأن يصبروا بأن سيبعث إليهم من يخلصهم من ظلم الظالمين ومن اضطهاد المضطهدين لهم، وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في كتب السيرة كلها كانوا يستفتحون على الذين كفروا بسيدنا رسول الله، والقرآن مزبوط ذلك في سورة البقرة. طب ولما جاءهم النبي ما قال لك لا ده مش هو، ده اسمه محمد، وإحنا طبعاً تلا أحمد. وإن كانت الآيات دالة على أنه هو إلا أنهم عاندوا وظنوا أن هذا الرجل الذي سيبعث فيهم، ظنوا أنه سيبعث منهم، ولكنه بعث من أمة العرب وليس منهم، ولذلك عاندوا وكفروا. وإزاي قال لك رجل من القريتين عظيم وهم يقسمون رحمة ربكم، قلت مالك أختار من أشاء وأصطفي من أشاء من عبادي، لكن لا أحد أبدا يتأله على الله، ما فيش حد يبقى لي كلمة على الله سبحانه وتعالى، حاشا وكلا. لكن هذا ما فعله إيه بنو إسرائيل، واضح؟ نعم. وأوفوا بعهدي الذي عهدت إليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، أوفي بعهدكم. قال لك الجزاء من جنس العمل، فكما وافيتم الله سيوفيكم الله عهده معكم، أوفي بعهدكم. طب إيه العهد بقى؟ الذي عهدته إليكم من الثواب. يبقى هنا الأولانية عهدت إليكم من الإيمان بمحمد أو عهدت عليكم، ثم الثانية إليكم يعني أعطيكم المثوبة والثواب على الإيمان بهذا الرجل الذي سيبعث فيكم في آخر الزمان. نعم. من الثواب عليه بدخول الجنة، وإياي فارهبون يعني إياي خافوني. وإياي هنا ليست مفعول به للأمر، لأن فارهبون في استوفت مفعولها يا أولاد، لأن الكسرة التي تحت النون في قراءة سيدنا حفص هي عوض عن الياء المحذوفة، يدلك على ذلك أن هناك قراءات أخرى بإثبات الياء فارهبوني، وقراءة سيدنا ابن كثير، واضح؟ فهذه ضمير آخر للتأكيد، أي خافوني في ترك الوفاء به دون غيري، لأن هذا للتخصيص، أي قوله دون غيري تدل على التخصيص، تخصيص الرحمة والخوف من الله دون غيره من البشر أو الكائنات أو غير ذلك من المخلوقات. واضح يا طلاب العلم؟ مفهوم كلام سيدنا السيوطي؟ نكتفي بذلك إن شاء الله. المرة القادمة نقرأ كلام المحشي سيدنا الجمل بإذن الله تعالى. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا اللهم